بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مرت معنا بدرس الأمس بعض الأذكار التي تتعلق ببعض العبادات أو ببعض الأحوال، مما مر معنا بالأمس ما يتعلق بالأذان، مما مر معنا بالأمس فيما يتعلق بالأذان. هل من أسباب طرد الشيطان أن الإنسان يؤذن؟ من أسباب طرد الشيطان أن الشيطان يطرد بالأذان. ها؟ في السؤال، يعني هل يعني إذا أذن الإنسان يعني يطرد الشيطان ويذهب الشيطان؟ يعني إنسان يؤذيه الشيطان، يؤذيه ماذا؟ الشيطان، فيؤذن حتى يطرد ماذا؟ الشيطان. هل هذا يشرع؟ ها؟ ها؟ كيف؟ توقف. يعني جاء في الحديث أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان، وإذا انتهى من الأذان رجع الشيطان. هل يستعمل الأذان لطرد الشيطان أو لا يستعمل؟ الأذان المشروع ما في إشكال، وغير المشروع ما في دليل، لكن هو يدخل في عموم ماذا؟ الذكر، ما دام أنه ذكر، والذكر يطرد به الشيطان، والذكر يطرد به ماذا؟ الشيطان. فلو أذن الإنسان ما في مشكلة في غير وقت صلاة لطرد الشيطان، هذا من الذكر، هذا يعتبر ماذا؟ من الذكر، والذكر يطرد ماذا؟ الشيطان. نعم، بقي عندنا ما يتعلق ما جاء عن الحسن، ما جاء عن الحسن البصري، وهي التهنئة، تهنئة ماذا؟ المولود له، تهنئة المولود ماذا؟ له، وجواب ماذا؟ هذه التهنئة. هل ثبت عن حسن أنه جاءه رجل فبشره أو هنأ بالمولود فقال وما يدريك لعله يكون بقارا أو حمارا، لما قال يعني يهنئه بالفارس أي بالولد المولود جديد، فقال بارك الله لك ماذا في الموهوب، بارك الله لك ماذا في الموهوب، وشكرت ماذا الواهب إلى آخره. هل ثبت هذا عن الحسن أو لم يثبت عن الحسن؟ ما ثبت عن الحسن، من فيه؟ الهيثم بن جماز وش حاله؟ ها؟ متروك، منكر الحديث، كان قصاصا، كان قصاصا، فهو ماذا؟ متروك الحديث، متروك ماذا؟ الحديث. وجاء اسناد اخر للحديث، نفس الحديث هذا ونفس المقطوع عن الحسن، جاء اسناد اخر، وش حال الاسناد الاخر؟ نعم، لا عن الحسن، إسناد آخر في مقطوع الحسن، من يحيى بن عمر بن من لقمان، من أين هذا يحيى بن لقمان؟ ها، شاب الحوشب. من فيه؟ هذا الأول فيه الهيثم بن جماز بترك الحديث، ليس سند الثاني. ها، من الذي فيه؟ ها، من كلثوم بن من بن جوشن؟ كلثوم ماذا بن جوشن، ما حاله؟ ضعيف جدا. إذا لم يثبت عن الحسن هذا الدعاء المقطوع عن الحسن، لم يثبت عنه، ضعيف جدا، ضعيف ماذا؟ جدا. ما جاء عن علي في نفس هذا الدعاء، ما جاء عن علي هل ثبت عنه؟ هل ثبت هذا الدعاء عن علي أو ما ثبت؟ عندك عبد الله، عن علي ثبت الدعاء للمولود أو لصاحب الولد؟ هذا اللفظ الذي مر معنا، بارك الله لك ماذا في الموهوب لك، وشكرت ماذا الواهب إلى آخره، هل ثبت عن علي؟ لم يثبت. لماذا لم يثبت؟ ثبت حنيد؟ ها؟ ها؟ سجلت الفائدة عبد الله، سجلت الفائدة بالأمس، ها؟ مسجلة، كيف القراءة؟ شوف ايش كتبنا عن علي. ها؟ لا لا، عن علي، عن علي. ما تسجلت الفائدة هذه، الآن تسجل إن شاء الله. عندك من دون إسناد، ذكر ابن عدي في الكامل من دون إسناد، ذكر عن علي في الكامل من دون إسناد، ذكر ابن عدي في كامله عن علي من دون إسناد، فلم يثبت موقوفا ولم يثبت مقطوعا. طيب، وجاء عن الحسن في مكان آخر، أين جاء عن الحسن أيضا؟ بلفظ غير هذا اللفظ. جاء عن الحسن بغير هذا اللفظ عند من؟ ها؟ لا، عن الحسن. أين جاء عن الحسن؟ في أي كتاب؟ وما حال هذا الذي جاء عن الحسن؟ عن جاء عن أيوب وعن الحسن. عن أيوب بن أبي تميم السختياني، لكن في أي كتاب؟ ها؟ كتاب ماذا؟ يعني جاء عن أيوب بن أبي تميم السختياني وجاء عن الحسن، كلاهما في كتاب، أي كتاب هذا؟ كتاب الدعاء للطبراني، كتاب الدعاء للطبراني. حال أثر الحسن، حال مقطوع الحسن من طريق من؟ ما في حد يسجل ولا؟ من؟ يحيى بن من؟ عثمان من؟ سمير. وهو يعني قد يحسن، قد يحسن ماذا حديثه؟ جاء عن ماذا؟ أيوب بن أبي تميم السختياني، لكن ما هو لفظ الدعاء؟ أيش لفظ الدعاء الذي ثبت عنهما؟ وفيه ما فيه من حيث الثبوت، لكن ما هو لفظ الدعاء الوارد؟ اللهم اجعله مباركا على أمة محمد، هذا الذي جاء عنهم، الذي قد ربما يحسن، الذي قد ربما ماذا يحسن. وأحسن من هذا ما جاء عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، من حديث مسلمة، من حديث أسماء، حديث أبي موسى، وفيه وفيه ماذا؟ ايش الدعاء الوارد؟ ها؟ الدعاء له بالبركة، الدعاء له بالبركة. طيب، هل في ممنوع أن الإنسان يدعو بدعاء الحسن؟ هل هذا ممنوع أن يدعو بما ورد عن الحسن مقطوعا؟ لماذا ما هو ممنوع؟ لأن هذا من قبيل العادات، باب الدعاء مفتوح، باب الدعاء ما دام أنه دعاء ما في مشكلة، ما دام أنك لا تتعبد به على أنه حديث، لكن تدعو له، تدعو ماذا للمولود، في مانع؟ ما في مانع، هذه عادة، ما في مانع. وعلى هذا لو دعا الإنسان بالدعاء الوارد الذي لم يثبت عن الحسن ما في مشكلة، دعا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة، بما جاء عن أيوب بن أبي تميم، الأمر في هذا يتعلق بالدعاء، وهو من قبيل العادات، من قبيل العادات، فلا حرج أن الإنسان يدعو ماذا به. طيب، تفضل أخي سعيد، من عند فضل عيادة المريض، فضل عيادة المريض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذا من حديث علي، هذا من حديث علي، قام موقوفا ومرفوعا، قام موقوفا ومرفوعا، رجح الإمام الدارقطني عليه رحمة الله فيه الوقف، رجح الإمام الدارقطني في العلل وقفه ماذا؟ على علي رضي الله تعالى عنه، والسبب محمد بن كثير ومحمد بن جعفر يرويان هذا الحديث عن شعبة عن الحكم به، أي موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه، هذا هو الراجح. الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، من رواه؟ يعني ماذا؟ موقوفا على علي، محمد بن كثير ومحمد بن جعفر، عن شعبة عن الحكم به، أي عن علي من قوله، عن علي ماذا؟ من قوله. وتابع هذين الاثنين، وتابع هذين الاثنين منصور ابن المعتمر، تابعهما أيضا منصور ابن المعتمر. فالراجح في هذا الحديث أنه من قول علي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه يقول صلى عليه، أي دعا عليه، دعا له يعني، صلى عليه 70,000 ملك، لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، فهو من قبيل المرفوع حكما، من قبيل المرفوع حكما، وإلا فهو من كلام علي رضي الله تعالى عنه، ولكن لحكم ذا الرفع، لأن هذا القول يتعلق بأمر غيبي، ما يدري علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى له، صلى عليه أي دعا له، دعا ماذا له؟ 70,000 ماذا ملك حتى يصبح. فهذا لا يقال من قبيل الرأي، فهو موقوف لفظا مرفوع حكما كما هو عند أهل المصطلح، موقوف لفظا على علي مرفوع حكما، هكذا رجح الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في كتابه العلل. وهذا في فضل عظيم، هذا في فضل عظيم إذا عاد الرجل أخاه. وليست المسألة تتعلق بالرجال، الرجال والنساء، لأن الأحكام عامة، الأحكام عامة، إذا عاد الرجل ماذا؟ أخاه المسلم، مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث، ففيه فضل عيادة المريض، فيه فضل عيادة المريض. الله أحسن. قال: دعاء المريض الذي يئس من حياته: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا حديث عائشة، هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو ما يتعلق في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء في الرفيق الأعلى. ويشير إلى أن الرفيق الأعلى المقصود به، المقصود به المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا المقصود بالرفيق. ومرتبة النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الأنبياء، فيدعو أن يكون في مراتب الأنبياء، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في مراتب الأنبياء في الرفيق الأعلى، يظهر لك من أول وهذا أنه يريد الله عز وجل، لا هو يريد مراتب هؤلاء، الرفيق الأعلى أي من سيرافق في مكانه في الجنة وهم الأنبياء، لأن رتبة النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، فيكون في هذا المقام، يكون في هذا المقام. ثم ذكروا مبحثا آخر وهو ما يتعلق، هل هذا الدعاء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو للصالح أن يدعو به؟ نقول ليس بخاص، ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الإنسان الصالح له أن يدعو بهذا الدعاء، أن يكون في رتبة الصالحين، أن يكون ما دام أنه ليس من الأنبياء ولا من الشهداء ولا من الصديقين، فيرجو أن يكون في مراتب الصالحين، في درجات الصالحين، فليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حضره الموت وقال هذا الدعاء لا حرج فيه، من حضره الموت وقال هذا الدعاء لا حرج فيه. الإشكال الذي بعد هذا، هل في هذا أن الإنسان يدعو يعني ماذا بالموت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم ماذا الموت لضر نزل به، إلى آخر الحديث، هل معنى هذا أن فيه أن الإنسان يتمنى الموت، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق ماذا الأعلى؟ قال العلماء هذا على حالين، الحالة الأولى إذا تحقق الإنسان من نزول الموت به فهو في حال احتضار، هذا قد نزل به الموت ما تمناه، هذا قد نزل به الموت وما تمناه، فلا حرج أن يدعو بهذا الدعاء، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه يدعو أي متى ما نزل به الموت في أي لحظة من اللحظات فيا رب اجعلني في الرفيق الأعلى. فيحمل الحديث على هذين المعنيين جمعا بين حديث أبي هريرة في النهي عن تمني الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم ماذا؟ الموت، لا يتمنى أحدكم الموت. فخرج هذا الحديث على تخريجين: التخريج الأول أنه إذا نزل به الموت أي كان في حال الاحتضار فهذا لا حرج أن يدعو بهذا الدعاء، والأمر الثاني أنه يدعو بالدعاء أي متى ما نزل به الموت في أي ساعة من الساعات، فيتمنى أن يكون في الرفيق الأعلى، أن يكون في الرفيق ماذا؟ الأعلى. فليس في هذا الحديث أن الإنسان يتمنى الموت، أن الإنسان يتمنى ماذا؟ الموت. فعلى كل، هذا الدعاء ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام، والإنسان يتمنى الرفيق الأعلى أي في من كان في درجته، إن كنت من الصالحين في درجة الصالحين، لست من الصديقين ولا من الشهداء ولا من الأنبياء ولا من ماذا؟ الأنبياء. ففيه مشروعية دعاء المريض إذا يئس من حياته. ومتى يحصل للإنسان اليأس؟ إذا نزل به الموت، إذا نزل به الموت وكان في حال الاحتضار، وكان في حال الاحتضار لا حرج أن يدعو بهذا الدعاء. اللهم اغفر. قال ثانيا: جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ونفس حديث عائشة الأول، نفس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الأول، ولكن مجزأ فقط هذا الحديث، نفس الحديث ماذا؟ الأول، دعاء المريض إذا يئس ماذا؟ من حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه المقالة أراد أن يسلي أمة ممن ينزل بهم الموت، أراد أن يسلي أمة ممن ينزل بهم ماذا؟ الموت عليه الصلاة والسلام. هو نفس الحديث الأول، نفس الحديث الأول. الله عليه وسلم. ثالثا: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث وحديث جاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث أبي هريرة، وفيه من قالها في مرضه لم تطعمه النار، لابد نحفظ هذا اللفظ لأن نسيان بن علي الكلام الآن، من قالها في مرضه لم تطعمه النار أي لم يدخل النار، لم يدخل ماذا؟ النار. هذا الحديث حصل فيه خلاف في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة؟ فإنه جاء من طريقين، من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أبي سعيد. هل ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف ماذا؟ على أبي هريرة وعلى أبي سعيد؟ هذا حصل فيه خلاف، ذكر هذا الخلاف الإمام الدارقطني في العلل، ذكر هذا الخلاف الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في العلل، ورجح الوقف، ورجح الوقف على هذين الصحابين الصحابيين. والسبب في ذلك أن شعبة ماذا؟ يعني يروي ماذا؟ في أبي إسحاق، وخالف إسرائيل وزهير، يعني عندنا إسرائيل هو ابن أبي إسحاق، وزهير يرويان عن أبي إسحاق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء شعبة بن الحجاج يروي عنه بن دار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق من قول أبي هريرة ومن قول أبي سعيد. فرجح الإمام الدارقطني أن الراجع فيه الوقف، أن الراجع فيه ماذا؟ الوقف، مع أن شعبة ماذا؟ خالف ثقتين في أبي إسحاق، خالف إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق، وخالف ماذا؟ زهيرا، وخالف ماذا؟ زهيرا، فرواه عن أبي إسحاق من قول هذين الصحابيين، وإسرائيل وزهير عن أبي إسحاق إلى آخره يرويان ماذا؟ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الإمام الدارقطني في كتاب العلل أن الراجح فيه الوقف. طيب، ما دام الراجح فيه الوقف، الصحيح أيضا أن له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه قال في آخر الحديث: من قالها في مرضه لم تطعمه النار، من قالها في مرضه لم تطعمه النار، فيكون هذا من قبيل المرفوع، يكون هذا من قبيل ماذا؟ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مقالة يعني تحتاج إلى برهان، كونها يعني كونها ماذا؟ لم تطعمه ماذا؟ النار، أي لم يدخل ماذا؟ النار، أنه ماذا؟ لم يدخل ماذا؟ النار. فقال العلماء أن هذا من قبيل المرفوع، أن هذا من قبيل المرفوع، أي ما يكون من قبيل ما له حكم الرفع، فهو مرفوع حكما موقوف لفظا على هذين الصحابيين، على أبي سعيد وعلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، هكذا ذكر الإمام الدارقطني عليه رحمة الله. نعم يا أخي سعيد، طبعا وعلى تلقين المحتضر من كان آخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا ما يتعلق بتلقين المحتضر لا إله إلا الله. أورد في هذا حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث معاذ، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو صحيح بشواهده، أي أن الحديث ثابت، فيه ضعف لكنه صحيح ماذا بشواهده، أي بشواهد هذا ماذا الحديث، من كان آخر ماذا آخر كلامه لا إله إلا الله. للعلماء يعني تفسيرين أو 3 تفاسير في هذا المعنى، من قالها قاصد ماذا التوبة والندم على ما فات من ذنوبه، يعني قالها وتلفظ بها ومات على إثر هذه المقالة، وحين قالها تائبا نادما من ذنوبه ومن ماذا معاصيه، فإنه يغفر له يعني ما يتعلق ماذا بالذنوب حتى ما يتعلق بحقوق العباد، هكذا قال العلماء، يغفر له ماذا ذنبه حتى ما يتعلق بحقوق ماذا العباد. فمن قال لا إله إلا الله ومات عليها نادما مستغفرا تائبا من ذنوبه ومعاصيه كانت كافية في محو الذنوب ولو كانت تتعلق بحقوق الخلق، فإن الله جل وعلا يكرم هؤلاء الخلق إن كانوا يطالبون هذا الإنسان، فإن الله يكرم هؤلاء الخلق إن كانوا يطالبون هذا الإنسان. الحالة الثانية أن يقول الإنسان لا نادما ولا كذلك يعني ماذا كذلك تائبا، وإنما يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله لا يستحضر توبة ولا يستحضر ماذا ندما، فيقال هذه علامة خير، هذه علامة ماذا خير وخاتمة ماذا خير، لكن هذا لا يعني أنه يطالب بحقوق العباد يوم القيامة. هذا التفسير الثاني. الثالث ما يتعلق بالكافر، إذا قالها الكافر قبل موته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل الإسلام يجب ماذا ما كان قبله، من حقوق الخلق ومن حقوق العباد، من حقوق الخالق ومن حقوق ماذا العباد. فعندنا هذا التقسيم الثلاثي في من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة بشروطها التي مرت معنا، من شروطها 10 التي مرت ماذا معنا، فما جاء من هذه الأحاديث المطلقة دائما تقيدها بما مر معك، تقيد هذه الأحاديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بالشروط التي مرت ماذا معنى، ويتنزل على 3 أشخاص. الكافر يعني يغفر له ما تقدم ماذا من ذنوبه، فإن الإسلام يجب ماذا ما قبله فيلقى الله سبحانه وتعالى صافيا نقيا. والمؤمن على حالين، تائبا نادما مستغفرا من ذنوبه ومن معاصيه، هذه تغفر له الذنوب وهكذا فيما يتعلق بحقوق العباد، ثم إن كان لحقوق على العباد فالله عز وجل يعوض هؤلاء ماذا العباد من خزائنه سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان قالها ولم يستحضر توبة ولا ندامة، فظاهر هذه الكلمة أنها علامة خير وخاتمة خير لهذا الإنسان، لكن هذا لا يعني أنه لا يطالب بالحقوق التي عليه، هذا معنى تفسير هذه الكلمة. وتلقين ماذا المحتضر، تلقين المحتضر يعني ما ذكر الشاهد من أجله، وهو حديث أبي هريرة وحديث ماذا أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فالشاهد ما أتى به، أتى بالترجمة ولم يذكر ماذا الشاهد، وإنما يليق بالحديث هذا يعني ما يتعلق يختم للإنسان بما يختم للإنسان إذا قال لا إله إلا الله، لكن تلقين المحتضر ما ذكر حديثا، لم يذكر ماذا حديثا. والحديث الوارد في هذا المقام هو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا الحديث سبحان الله حديث معاذ له قصة، حديث معاذ له ماذا قصة، دخل محمد، ذكر هذا عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب أبيه أو عن أبيه، ذكر هذا عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه أنه دخل محمد بن مسلم بن وارة أحد يعني الرواة أحد ماذا المحدثين، وأبو حاتم الرازي على أبي زرعة وهو يحتضر، أبو زرعة الرازي دخل عليه محمد بن مسلم بن وارة، وأبو حاتم الرازي دخل على أبي زرعة وهو يحتضر أي في حال الموت، فقالوا ننقذهم ماذا لا إله إلا الله، ينقينهم هذا لا إله إلا الله، فأراد أن يذكر الحديث بسنده عنده حتى يردد هذه الكلمة. فقال حدثنا أبو عاصم النبيل ابن عاصم هذا الضحاك أبو عاصم عن عبد الحميد فنسي ما قبله وما بعده، أي الراوي الذي بعد عبد الحميد. ماذا قال أبو زرعة؟ هو في الحضر وهو يحتضر ماذا في حال الموت، قال عن أبي صالح أو عن صالح بن أبي عريب عن كثير ابن مرة عن معاذ، ثم ذكر هذه الكلمة ثم فاضت روحه ماذا إلى الله. سبحان الله، قصة عجيبة ثابتة هذه، هذه القصة عجيبة جدا. جاء من السوق محمد بن مسلم بن وارة وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة في حال النزع في حال الاحتضار، فقالوا نتدارس حديثا يتعلق بلا إله إلا الله حتى يقول لا إله إلا الله، فيكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله فيدخل ماذا الجنة. فتحدثوا بهذا الحديث، والرجل في حال الاحتضار فتحدث بالراوي الأول والراوي الثاني، فنسي الراوي ماذا نسي الراوي الثالث فذكرهم أبو زرعة الراوي الثالث، قال عن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم فاضت روحه، مات على لا إله إلا الله. عجيب هذا الحديث، فهذا الحديث له قصة ماذا عظيمة، يعني يذكر أبو زرعة الرازي هذين الإمامين في الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والتلقين للمحتضر تلقين هو أي أن تعرض الكلمة عنده، تعرض الكلمة ماذا عنده، فإذا قالها ما في إشكال، وإذا لم يقولها ما في إشكال أن تقول قل لا إله إلا الله، مع أن بعض العلماء يقول قل لا إله إلا الله إنما يؤمر بها الكافر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب فقال له قل لا إله إلا الله يا عم قل لا إله إلا الله، وما يتعلق بالمسلم إنما تعرض عليه عرضا، أي بمعنى تقال عنده، تقال ماذا عنده، لكن الذي يظهر أنه لا عليك أن تقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فإذا قالها فلا شك أنها من أعظم الكلام الذي يختم للإنسان به، يختم للإنسان ماذا به. الله لأخي سعيد قال دعاء من أصيب بمصيبة، دعاء من أصيب بمصيبة، يعني معنى ذلك أن المصائب عامة، سواء أصيب في نفسه في ولده في ماله بقليل أو بكثير من الذكور أو من الإناث، المصيبة عامة، يستحب للإنسان أن يقول هذا ماذا الذكر. الله لأمس إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا الدعاء، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا الدعاء، ما من مسلم تصيبه ماذا مصيبة فيقول هذا الأمر، أي فيقول ما أمره الله عز وجل ماذا به، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت لما مات أبو سلمة، كانت قد تعلمت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة كانت قد تعلمت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بهذا الدعاء ثم قالت ومن خير من أبي سلمة، ومن خير ماذا من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ترى أبا سلمة يعني من أفضل الناس عندها، فلما دعت بهذا الدعاء قالت ومن خير من أبي سلمة، لكنها أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا نزلت بها المصيبة تدعو بهذا ماذا الدعاء، فأخلف لها الله جل وعلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف لها الله عز وجل برسول الله، فكانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وكانت إحدى أمهات ماذا المؤمنين. معنى ذلك أن الإنسان لا يبخل على نفسه بهذا الدعاء، أصبت في نفسك في مالك في ولدك أي مصيبة من المصائب صغيرة كانت ماذا أو كبيرة، صغيرة كانت ماذا أو كبيرة، فيسترجع ماذا الإنسان إنا لله أي ملكا وخلقا، إنا لله أي ملكا ماذا وخلقا يفعل بنا ما شاء، يفعل بنا ماذا ما شاء، وإنا إليه ماذا راجعون جزاء وحكما، جزاء ماذا وحكما، هذا معنى ماذا الحديث، هذا معنى ماذا الحديث، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأين الأمر في الآية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، فأين الأمر في الآية؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الآية فأين الأمر فيها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم تصيبه ماذا مصيبة فيقول ما أمره الله به، أين الأمر في الآية؟ أين الأمر فيها في الآية؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ها؟ كيف؟ الأمر بصيغة الخبر، كيف الأمر بصيغة الخبر؟ خاض فيها العلماء وسبحان الله بعض العلماء يقول لا نتكلف، لأن بعض العلماء قال لعله جاء ذكر الثواب حثك على أن تقول حتى يثيبك، وكأنه يدخل في باب الدعاء، لأن ترتيب الثواب على هذا الفعل يكون من قبيل الدعاء. فتكلف بعض العلماء، قال بعض العلماء لا نحتاج، فنقول أن الله جل وعلا أمر نبيه، لكن ما في الآية أمر نبيه بغير الآية. ثم معنا يا إخوان لنا يعني هذا الحديث يقول ما من مسلم تصيبه ماذا مصيبة فيقول ما أمره الله به، لما ترجع الآية ما فيها أمر. فخاض العلماء في هذه الآية، منهم من قال خبر يراد به الأمر، منهم من قال لما يدعو لا شك أنه يطلب، خاضوا في هذه المسألة. فيأتي بعض العلماء يقولون الله عز وجل أمر نبيه انتهينا، كيف أمر الله أعلم. ثم معنا إخوان هذا معنى هذا معنى الحديث، هو حديث عظيم، هذا حديث ماذا عظيم، يعني لا يعني استصغر الإنسان المصائب ولو كانت مصيبة سهلة، ولو كانت مصيبة ماذا سهلة فيسترجع ماذا الإنسان فيها، يسترجع الإنسان ماذا فيها، يخلف الله سبحانه وتعالى بخير ماذا خير عظيم، يخلف له الله سبحانه وتعالى بخير ماذا عظيم. فهو دعاء عظيم أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه ماذا راجعون. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيكم.